أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إحدى الفرق دعوتهم قائمة على ذكر الكرامات لأعضائها، وقد يكون في بعض ذلك من الكذب، فإذا أنكر عليهم احتجوا بما أورده شيخ الإسلام في هذا المؤلف من كرامات هؤلاء الأولياء. شيخ الإسلام ما أورد هذا من أجل منهج الدعوة، إنما أورده من أجل الفرق، لأنه حصل التلبيس على الناس، حصل التلبيس على الناس بين أولياء الله وأعداء الله، فهو يريد أن يفرق بينهما، ما هو لأجل منهج الدعوة. هذا من أمور العقيدة، هذا من أمور العقيدة، ليس هو من مناهج الدعوة، أو أنه يبنى عليه منهج للدعوة، يبنى عليه من أصول العقيدة، يعرف حتى يفرق بين أهل الضلال وأهل الحق. نعم.